سورة الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. مادام تلا على طهولة هن لا با من سلم من هنها دافن لبيب دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة. الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكوتو لسبتين دي عليين. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إتي النبي يمو نالو لفتا مسولو بولالا إتي أني مؤمنولو علي بولا تمومن إبنياتي لندين إلى الدولة ولا مينتي أحاكي سنيا كونولا كفمان كاتو نوانتي muso hatara konoma yarin konoma ya membe lankene marin alu edo nyeng dang hayili so nyilong falu salom wahto ming alu se muso nyina sajino lato alu la futuoto alu silang alanya alu marigo alu kananye musolo labo ilabu ngulu kolla itumbe futurin bunga min kolla fo ila edo habam memo ila adoti edo wo min joti yilisi sabalemu musiyen membe ado wahtoto amanke musidindinti memmansi yilisoma amanke musuke bati minjigila tegeta adoma amanke koroma fananti bawo wolula kitobe narinne amandaga nyemoso nyinuliyen ehabo ila bungolu kolla hafoko ibidimindinne kela ibulo kama fo nyemosolu barata barala menga jahu iko jeno membe lankene marin womin joti wonya walelomo alala nani oluti nemenga alala nani olu sagun wotigibata afanto nyigi etefutu banna imalon otungodo alase kuma yelema ihalafi nyemuso nyina sagila abularinkola. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نمصلو ها من ربلا إلى افتسوتيالا إلى أدو بانغلا لمصو ينلو تموتا إلى ساجي إلى فتوتو nyala mingani nyuwante aluhanyi muso yinulubula nyanyi mala aluha sede fula sede yandi alukonola ninulubu moho tilindi mfululuti hafoko alube muso la sagilale nyuwante alubila futuo bannale hasedi alalo alayen dorong ikanake kuwokunene kama wominjoji alabalu kawandilala mohayen membe limana yarin alala aning lakhira lulungo nemensilanta alanya alase bodingira kayen ala toro konola ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا على سي ومه وحرجه دنجراتو ate fawo majigi ko harje he benala ayinonne nemmin tuguta alala alaba wasalale ala asesi alafina ko mume belema femmiya dan amekore fenna ala lafina kuoluto femme ate aladan femme alala kori ala ahadandulaleke kuo mume bela ante tambila wodingirala wallai yaisna min almahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا muso minulu gijilategeta kebaya sabola ila ilisoto alla musolu kolla nalu sikkata wolula eddo karo sabalemu bawo ime ilisoje muso minulu man ilisoje folo ila dindinya sabola wolufana na eddo mu kar sabaleti nalu hibula muso minulu bekonoma yari wolufananna eddo mo ila jido leti ni jirita tumomin ila eddo banta harna tarta ko funelelu bikonola fa fune fulobe hasoto nemen silanta alanya ase sonia kayeng ألا قلت ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن جوتي ونا ولمو على لكيتوت فتوبانتو anin eddoto ahalajige atelu moholukan nemmen silanta alanya asala junubolu khafariyen asala sarala bunyayen askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wa la tudarruhun لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. Alo muso nyinulu sabatindi, alo ha minulu bula, ila eddo mambang folo, dingirato, alo fangolube dingirabintu, alibe sabatirinje, alla soto dangala. Alo kana muso nyinulu toro, falu se kuolu sitima, na tarta, kwenye muso nyinulu, iharjehe ringalemu. Ikonoma alelumu. Alo, inafaho kiyen. Memu, ila baluoti. Otu momin, ibe jidila, hawulu. Nim, muso nyenulu, eha susundiro kaluyen. Alo, isara, wo susundiri godola. Alo ha, nyoho yamari, yamarla. Menga nyima ning alukorita benna kuto membe dending dendingo na sarato nabe dendingo susundila wotumo yene musudo se kambeng aha dendingo susundiaye aha sara لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا نيري وبي محامي كيتو من على مصوبلا على مصو أبي إدو كنلا نوانت أحر جهرين لمو أها نفحوك مصوني نوانت أدنه Ala soto dangola, ning ala haming harjehe muta. Woti kifananga nafahoke, hadiala musoma, fento ala ha mindiyama. Ala mekula nikang, fo ala haming diyama. Ala sesoni akele, golea koma. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا دغنغا حسيا منا أمارغو كتايا عليا مرولو Anyala kilalu, wodugu ningolu, nyi korosi, korosi la mimbe fatiari. Nyi kontibo, kontibo golenna. Wodugu ningo yahankata la mimbe konding. Fadhaqat wabala amriha wa kana aqibatu amriha khusra. Wodugun ningo wo, ahala barajaho tinenene, ala kuola bawaketa abulla kasarati. A'adda Allahu lahum azaban shadidan, fattaku Allah ya ulil albabi alladhina amanu. قد أنزل الله إليكم ذكرا ألها يحنكتا قلن تبين ألو سيلان ألانيا أتلو حكير دنكولو أتلو منلو ليمانا ياتا ألها فنكو لجيغالو كنن رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا وفنكم هو ولمو كيلاتي من بي ألا لك وقولوا كرنا لكم من لمو القرآن آيولوتي منولو بي لانكين مارين فاسمو هلابو منولو ليمان ياتا إبارتا باراني مالا كافريا جبولوتو حتاها ليمان يا نورو كان نمي ليمان ياتا ألالا أتكها باراني ماكي ألا سالة دون أرجان لوتو dalol be borla min yiri jolu kotola anyabu njangolu be do mala o arjanno wolu kolla bukai ala o mu'mino harje he kenyandi ayenne arjanno konola الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ألا أكلين درن أتلمو منصوتي منا سنفتا ورولودا أها أنهول دا بانكوتو أها ألا يامرو لجي أها من وحيو ألا كيلا لكان أنين أسالا جمال لكولا تهمي منا سنغلتو أنين بانكوتو فاتلو مهولو ألو سالم هافوكو ألا aha kuomu me beleno ame korikula kate ala londo aha kuomu me bele gorankadi fe wovendin nemebo ala londo konola anyala noro konola